بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حقيقة الركون إلى الظالمين والركون إلى الكافرين وهو من ضمن معاني الموالاة. أنا قلنا التشبه والركون المفروض ده معنى. قال القرطبي: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فرجع معنى الركون إلى أن يرضى ويتابع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فينتفي حقيقة الركون إلى الظالمين مع الكراهية والإنكار، والكراهية كافية والإنكار أبلغ، وهذا مع القدرة واجب. أما أن يقال فلان ركن إلى الظالمين فأقله أن يكون راضيا، وإذا تابع بأن أعان على الظلم وراضي، يعني إذا يعني شارك فيه فعله باشره، كل ذلك نوع من الركون إلى الظالمين. قال قتادة: معناه ولا في معنى لا تركنوا إلى الذين ظلموا لا توادوهم ولا تطيعوهم، ردها إلى معنى المودة والطاعة. يبقى نجمع كده معاني الركون: معنى الرضا والمتابعة والمعاونة والتواد والطاعة. قال ابن جريج: لا تميلوا إليهم. ثم قال رحمه الله: وهذا هو الصحيح في معنى الآية، كل الأقوال اللي مضت، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قلت تاني كلام قرطبي مش كده؟ معلش هات هات هذه، ايوه هي دي الصح، ان هي دي فيها سقط. قيل اهل الشر، قال القرطبي كل ذاك كلام من القرطبي في قول. ثم قال قوله تعالى: الى الذين ظلموا، قيل اهل الشرك وقيل عامة فيهم وفي العصاة، وهذا هو الصحيح في معنى الآية، انها عامة تشمل الظلم الذين ظلموا الظلم الأكبر، وتشمل الذين ظلموا الظلم الأصغر، الميل إليهم بنفس المعاني، الركون إليهم والميل إليهم هو طاعتهم، مودتهم، الرضا بما هم عليه من الكفر في الكفار والظلم في الظلمة، والمعاونة والمباشرة للظلم أو للكفر والعياذ بالله. المودة على ما هم عليه لا شك، وإلا فإحنا المودة فصلنا فيها قبل ذلك، والطاعة فصلنا فيها قبل ذلك. لكن لو أنه في مودة طبيعية بمعنى أنه قريب له، أو أنه يعني أحب منه مثلا مثل ما أحب من زوجته شكلها، زوجته العاصية أو المبتدعة أو الكافرة يهودية أو نصرانية، فأحب شكلها أو أحب عشرتها فمثل هذا حب طبيعي لا يكون كفرا. مع أن أحبه من أجل ظلمه، من أحبه على ظلمه واعتبر أن ظلمه وشركه لا يؤثر، فهذا لا شك أنه فيه نوع من الركون. يا ما يقولوش أنا بحبك، لا يطلق حيث أطلق النهي. لا تجد قوما يودون يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، ولكن إذا ذكر حبا معينا قيده. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ده يوضح لنا معنى الركون. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تلد لك علينا نصيرا. يعني إزاي نستفيد منه معنى الركون؟ الآية التي قبلها قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الركون إليهم ولو شيئا قليلا يتضمن فعل ما أرادوه من أن يبدل أو يترك شيئا مما أوحاه الله إليه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن ولم يركن، كاد أن يميل إليهم لكي يسلموا ولكي يدخلوا في الدين ويأخذ بأيديهم إلى الهدى، لكن ليس ذلك هو أسلوب الهداية والبلاغ الذي أمر به، ليس هذا مما يلوز أصلا. قال الله لولا قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وهذا يعني يعذب في الدنيا ضعف العذاب الدنيوي وضعف العذاب بعد الموت، نعوذ بالله من العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، لكن المقصود منه ان هو اما ان يترك ما اوحي اليه او ان يفتري على الله غيره او ان يقول خلاف ما قال. وهذا الامر ذكره في حق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام، أولا لكي يعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام فأعرض عما أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو افترى على الله عز وجل خلاف الوحي فقد ركن إلى الذين ظلموا، ثم ليعلم أن الذي يثبت على الهداية هو الله، فلا بد أن نتوكل على الله في أن يثبتنا حتى لا نركن إلى الكافرين الذين يريدون أن نعرض عن الوحي المنزل أو أن نقول عن دين الله ما ليس فيه. فهم يعني لا شك أنهم يريدون الموافقة والمتابعة، فكثير منهم يود من علماء المسلمين ومن كبرائهم ومن أمرائهم وملوكهم أن يقولوا من كل الأئمة يعني أن يقولوا أن الدين يقول كذا وكذا، هذا افتراء على الله خلاف ما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. الفتنة عما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، الفتنة عنه يعني إعراض عنه تركه بحيث أنه يترك الإيمان به يترك القول به يترك العمل به وهو قادر على ذلك. فمن فعل ذلك استجابة لهم فهو ممن فتن عما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ركن إليهم، وأشد منه بلا شك الذي افترى على الله غيره وقال أن الدين يأمر بكذا وينهى عن كذا وهو كذب وباطل، إنما قال مجاملة لأهل الكفر والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقع في ذلك، ثبته الله. إذن فالركون إلى الكافرين والظالمين إما بترك ما شرع الله عز وجل من أجلهم أو بافتراء الكذب على الله من أجلهم أو بالمحبة لهم على ما هم فيه من الكفر أو الطاعة لهم على المعصية و يعني على الطاعة لهم في الكفر أو المباشرة للكفر والظلم أو المعاونة على ذلك. أدنى ذلك ما ذكرنا أوام من الإيه؟ من الرضا. يبقى فيه يبقى لما يجي واحد يقول فلان ركن إلى الذين ظلموا نقول له هو الظالم ده عمل إيه؟ كفر أو ظلم؟ مش كده؟ نقول هو كفر معاه أو هو ظلم معاه فعل ذلك أو رضي بذلك أو أطاع في ذلك أو تابع في ذلك أو أحبه على ذلك أو افترى على الله ما يبرر له ذلك أو عاونه، أن المعاونة يباشره أو يساعده في يفعل معه الكفر ويفعل معه الظلم. وإلا فإذا لما يجي بقى أحد يقول لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار، طب ماشي، وهو إحنا هل فعلنا شيئا من ذلك ولا هو الكلام مجرد إيهام بالباطل ووضع الآيات في غير موضعها؟ ها أه؟ قضيته رضيته دخل جوه القلب بقى، ما هو الرضا ده بيتعرف بأن أصرح باللسان. طب ما هو أنت حضرت إيه؟ طب ماشي، ما هو إحنا شايفين المصلحة كانت في حضورنا لكي لا تنهار البلاد، ده موضوع غير الموضوع ده، واخد بالك؟ الحضور ده حتى مش إحنا اللي شلناه، هو إحنا اللي شلناه يا أخوانا، والله ما إحنا اللي شلناه، ده كل الناس عارفة إن اللي شالوه هم أصحاب السلطة القوة الحقيقية في البلاد، وإن هم ربنا اللي يحاسبهم بقى، إن فعلا إن كانت البلد هتنهار، وإحنا كنا توقعنا إن البلد داخلة في حرب أهلية فعلا، وإن البلد عمالة تغلي تدريجيا، وإن إحنا اللي كنا خسرانين خسرانة كبير جدا في ذلك. فإن البلد فيها انهيار ده كان بلا شك، إن في انهيار في مؤسسات كتيرة، وإنه غير قادر على قيادة البلد، أو هو في الحقيقة لم يكن يقودها ابتداء، شالوه هو كان موجود أصلا الحقيقة، يعني هو مش هم اللي قالوا كده ولا قال إحنا، هو قال هو لم يستلم حقيقة، مش المكي قال كده، علشان بس نكون ركون الذين ظلموا ده في إيه؟ لما نركن إليهم في ظلمهم، أما إن إحنا نوافق على ما يمنع انهيار البلاد، نوافق على منع سقوط الدولة، إحنا مقرين بذلك، إن إحنا حريصين على أن تبقى الدولة موجودة ولو بما فيها من ظلم، لا نرضى بالظلم، ولكن بنقول انهيار الدولة معناه أضعاف الظلم ده ممكن يبقى ألف مرة. اللي هو بقى فضل الاعتصام، إن أنتم السبب في إنهم اتقتلوا والسبب في إنهم إيه اتحبسوا، أمرنا بفضل الاعتصام بالقوة، أمر رضينا بالقتل، حد منكم أخوانا كان مع القوات اللي بتضرب نار ولا بتمسك الناس وتحبسهم؟ أخبرونا بس كده في أي حتة. أما إن إحنا أنكرنا ذلك صراحة بلساننا وبكتابتنا وعلى الملأ وفي السر، فهذا الذي قد وقع، ماشي كده؟ يبقى من أين ينسب إلينا الرضا في هذا الباب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اختيار ايه؟ انا ما عملتهاش اصلا، ده انا قلت له ما تعملهاش فعملها، واخد بالك؟ انا قلت له قلنا لهم ما تعملوش حشد ولا حشد مضاد، ما هو الحشد المضاد ده كان عند ناحية تانية، وقلنا اياكم والدم، وقلنا امسكوا عن سفك الدماء سواء القوات سواء التانيين، قلنا هذا الكلام. وحاجة تانية ان احنا قلنا للناس لا تتسببوا في ذلك وفضوا الاعتصام، لان هذا تسبب في في قتل النفوس. انت لما تأمر واحد بالثبات المحرم في موضع يقتل فيه بثبات محرم، طبعا فانا بنقول الثبات المحرم ده انت الذي افتى به يفتي بمحرم، يفتي هو الذي شارك في هذه الجريمة، لأن هو عايزهم يتقتلوا، وهو خد اللي عايز ياخدهم من الناس وأخرجهم، وشايف الناس بتقتل وهي فاقدة لأهبة القتال، القتال نفسه غير مشروع، القتال يضر ضررا بالغا، والناس دي ما هو الثمن الذي، ما هي المصلحة المرجوة من أن يقتلوا؟ وأنت تثبتهم تقول لهم اللي يفر يبقى فر من الزحف، توهمهم أن الثبات هنا واجب، وهو في الحقيقة ثبات إيه؟ محرم. وفي ثبات محرم آه نعم، إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفي ثبات مستحب، وفي ثبات إيه؟ مكروه، ماشي كده؟ في ثبات مكروه لما يكون في نكاية في الكفار. المهم إن ده ما هماش، ما فيش نكاية في الكفار، ده النكاية اللي حصل وحصلت تحصل في مين؟ في مسلمين. هي تطلع بقى إن المشكلة إن هو بإيه؟ إنه بيكفر المسلمين، إنه بيقول على الناس دي كفرة. هي دي القضية الخطيرة الحقيقية البدعية اللي كانوا يكتمونها، وبعدين بدأوا يطلعوها ساعة اللي حصل. والمشكلة الكبيرة إن كثير من الشباب تشرب هذا الأمر بالطريقة الباطلة التي شربها بالجهل والتكفير بالهوى والحكم بالردة دون ضوابط. لا الفعل ردة، لأن لو كان خليفة راشد وعزله مجرمون، ده خليفة راشد يحكم بالشريعة وعزله مجرمون لم يكفروا. وكيف تكفر من خرجوا على حاكم لا يحكم بالشريعة ولا يقود الناس في دنياهم بما يقضي كفايتهم، بما يقضي كفايتهم. فخروجهم عليه ليس قطعا كفرا. تاني حاجة، الحكم غير ما أنزل الله، أنت تطبقه على من لا يوافقك ولا تطبقه على من يوافقك. فالحكم غير ما أنزل الله ما كانش موجود، ودلوقتي ما هوش موجود. إذا كان من سبقك عاجزا، أو من سبق عن الرئيس السابق اللي هو الدكتور محمد موسى كان عاجزا، فالمولود عاجز أيضا. وإلا فالرغبة في الشريعة الإرادة لو كانت كافية في حق دكتور مرسي أنه كان يرغب، فهي كافية في حق الحالي وهو أنه إيه؟ يرغب. وقد قال ذلك، وأنا سمعت بأذني يقول أنه راغب في ذلك، وليس في بلدنا فقط بل في العالم كله. ولكن لابد من تدريج، ولابد من إعداد لمثل هذا الأمر. طب إذا كان الأمر كذلك، يبقى إحنا بما يكفر؟ لو أنت هتكفر وفضلا أنت مش تكفر لوحده، أو تلك القتل ليس مبررا للقتل، ده لو خليفة راشد وخرجوا عليه وعزلوه وقتلوه، هم الغزوات ما قتلوهوش، ولو لكن لو قتلوه لما كان ذلك ايه؟ كفرا. فلذلك ازاي بقى تكفر باقية الجنود، وتكفر الضباط، وتكفر مجموع الشعب؟ دي الاخطر بقى طبعا، اذا اللي احنا وصلنا له في المصيبة الاخيرة التي وصلنا اليه. وباسم ماذا؟ باسم الركون إلى الذين ظلموا. فنشوف معاني الركون هي أدي كلها تدور حوالين معاني محددة واضحة لابد من يعني أن يستوعبها من يتهم غيره بذلك. المداهنة على حساب الدين. قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والمقصود بذلك موافقتهم على شيء من باطلهم على سبيل المجاملة، وكذلك تقديمهم وتعظيمهم والمدح والثناء لأكابرهم. ومن ذلك تسمية قتلاهم بالشهداء، ووضع أكاليل الزهور على قبورهم، والترحم عليهم. وأعظم ذلك خطرا التصريح بأنهم على الحق، وأنهم لا فرق بينهم وبين المسلمين. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طبعا الباب ده باب صعب جدا. المداهنة اللي هي موافقة ليست عن اعتقاد، لكن موافقة من أجل المجاملة، يعني هي متابعة في الحقيقة، زي ما التشبه متابعة بس في الشكل، هنا متابعة في أمور من الباطل على سبيل المجاملة. وهذا يفعله الكثيرون، ومن ذلك التهنئة بأعيادهم. فإن ذلك إن اعتقده المسلم، إن اعتقد أن الله قد ولد أو قد مات، فإن هذا من الكفر الذي لا شك فيه. وإن لم يعتقد ذلك وهو الأغلب الأعم، أو على هذا ينبغي أن نظن بالمسلمين، فهنأ على ذلك، فإن ذلك تهنئة بما هو من جنس الشرك والفسوق والعصيان، أو هو أحد هذه الثلاثة، فهذه التهنئة شر من التهنئة على فعل الفاحشة أو على غصب النفوس والأموال أو على القتل أو على نحو ذلك. فهذا الذي يفعله البعض مجاملة، طب يعني هل يدخل في ذلك تعزية الكفار؟ وهل يدخل في ذلك عيادتهم؟ سيظهر ذلك جيدا فيما يلوز من الأمور مع الكفار. والصواب أنه لم يرد نهي عن عيادتهم، وورد ما يدل على جوازها من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عاد عمه أبا طالب وعاد الغلام اليهودي، فمثل هذا يدل على أن ما كان فيه مصلحة من عيادتهم جاز ولم يمنع منه، ومثل ذلك التعزية، فإن التعزية لا بألفاظ لا تتضمن مداهنة، بمعنى أن هناك من يعزي بألفاظ فيها مدح وتعظيم وثناء وقول بأنهم على الحق وترحم، فمثل هذا مداهنة على حساب الدين. لكن إذا كان بألفاظ النحو البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا شك أنها مصيبة عندهم، ومن ذكرهم بأننا مملوكون لله وأننا نرجع إلى الله يوم القيامة، فهذا التذكير به أمر مشروع. لا يقال أنه عظمهم أو داهنهم على حساب الدين، تذكيرهم بأن البقاء لله وأن يأمرهم بالصبر، والصبر مع الكفر خير من الجزع مع الكفر وخير من التسخط مع الكفر، فلذلك نقول مثل هذا لا يجوز. إيه؟ دخول الكنيسة، أما دخولها في يوم عيدهم فهو من المجاملة على حساب الدين. لماذا؟ لأنه نوع من التهنئة والتعظيم لشعار كفري ينم على عقيدة. أما إذا دخل للتعزية فإن كانوا يقولون كلام كفر أثناء قداسهم، أو كانوا كذلك في العرس يقولون كلام كفر، فإن وجدنا ذلك وجب الانصراف، كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما إذا كانوا يخوضون في حديث غيره فلا يمنع من الجلوس ولا من دخول الكنيسة، فإن ذلك قد فعله عمر رضي الله تعالى عنه حين دخل كنيستهم وأمضى عقد فتح الشام بذلك، يعني في هذا الدخول، وأعطاهم من العهود ما يعني كانوا قد تم التوافق عليه. فمثل هذا دليل على ما ذكرنا، مجرد الدخول لابد أن ينظر معه فيما يقال، هل يقال كفر وتكذيب واستهزاء بآيات الله أم يقال كلام حسن في التعزية، فإن كان كذلك وإلا قام ولم يجلس. ما هو عمر رضي الله عنه دخل، ونصارى نجران دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على هيئتهم، وشفاء الله وعفاه في المريض لا بأس، لأن هذا دعاء له لعله أن يهتدي ويسلم، أو أنه يعني يكون فيه مصلحة من درء شر عن المسلمين. أما اتباع الجنائز فقد قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا كان هذا في منافق ينطق الشهادتين فبالأولى أن يمنع من الكافر فلا يتبع في الجنازة، إلا أن يوجد أن لا يوجد من يواريه التراب فيتولاه أقاربه ولو كانوا مسلمين لوجوب دفن الآدمي، لكن دون أن يشارك في جنازة. والمداهنة والمجاملة أنك لم تعتزل المشهد الذي حدث في عزل الحاكم السابق، نقول لو كان الأمر قد تم بالفعل ووجودنا يمنع ضررا عظيما عن طائفة بالملايين هي طائفة المظهرين لشعار الإسلام اللحية والنقاب رجالا ونساء، لو لم يكن أحد منهم في هذا المشهد لحسبوا على الطرف الآخر قطعا، كما كان معدا قبل معدا ممن يعني يثورون على الناس، ممن يعني رتبوا أمر الثورة في 36 أو الخروج في 36، كما هو واضح في أن هؤلاء جميعا شيء واحد. وإلى يومنا هذا بعد مرور نحو السنتين هناك المحاوات المستمرة أن يقال أن هؤلاء هم الذين يفجرون، وهؤلاء هم الذين يضعون القنابل، وهؤلاء هم الذين يقتلون بمجرد السمت، وأنتم وأن داعش هم داعش بالضبط. فهذه المفسدة العظيمة التي بفضل الله تم دفعها عبر سنتين تقريبا، أن الكلام ده بقاله حاصل تقريبا بقاله سنتين أو هو، وأن المفسدة دي كانت ممكن تضر كل الملتحين والمنقبات في البلد كلها، ولكن ظهور وجود إخوة في المشهد حقق لهم المحافظة على الهوية في الدستور وما تم اكتسابه، وإلا لو وضع دستورا مدنيا علمانيا كما كانوا يريدون، حيث في بعض الـ الـ الـ الـ يعني المواد لم يكن هناك من صوت أصلا إلا الصوت الواحد من 50، وكان يعقبه بعد ذلك تعضيد من بعض الهيئات. لو لم يوجد، والله أعلى وأعلم، لكن هذا هو الظهر، لما بقيت مادة من المواد التي حصل عليها في الدستور الأول، لما أمكن أن يقنع عامة الناس بأن هؤلاء ليسوا الذين يقتلون أو يخربون، لا اندفع آلاف أو مئات الآلاف من الشباب. إذا كان رغم كل ما ظهر هناك مئات الآلاف من الشباب مندفعين إلى الآن في اتجاه الآخر، آلاف شاركوا في المظاهرات وفي الاعتصامات وفي القتل الذي حصل عليهم أكثرهم من أصحاب السمت الإسلامي. لذلك نقول الاعتزال في هذا المشهد كان يترتب عليه كل هذه الأضرار. الوجود رغم أننا لسنا الذين فعلنا ليس ركونا، مثل مبايعة عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان ومتابعته للحجاج في خطبته وصلاته وحجه، كان يحج تحت امرته، وهكذا كان عامة اهل العلم مقرين بخلافة هؤلاء الخلفاء رغم انهم قتلوا امير المؤمنين مظلوما عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، الصوام القوام الحاكم بالشريعة رضي الله عنه، الصحابي الجليل أول مولود في الإسلام، فضائل عديدة جدا ليست لغيره. يا استنوا احنا خدنا حاجة، ما المداهنة أصلا هي بتبقى على سبيل المجاملة، المداهنة هو الموافقة مع اعتقاد تبقى كفر، الموافقة مع عدم اعتقاد وعلى سبيل المجاملة إن لم يكن في فعل كفري لم يكن كفر. لسه جاي التقاء، ما التقاء دي هنجيبها باب مستقل، لأن احنا بقول الموافقة إلا في حالة التقية. الصور ليست من الموالاة من ضمنها إظهار الموافقة تقاه. هنجلها تولية الكفار أمور المسلمين من معاني الموالاة. نعم، لأنه لا يوجد نص، لكن الذي يمنع هو الذي يأتي بالنص. احنا ما عندناش نص في المنع من التعزية، ولا عندنا ان عزى فلانا تساوي ولا، احنا عندنا احبه تساوي ولا، ورضي وتابع وتشبه تساوي ولا. لكن انت تقول لي عزاه في ميته تساوي ولا، انت اللي تجيب الدليل لا لغة ولا ايه ولا شرعا. وعندي القياس الصحيح على العيادة وقول جمهور العلماء على الجواز. فاللي يقول لي الشيخ فلان منع منها، الشيخ فوزان بيقول لا يجوز، طب ما يقول ما خلاص عالم قال بذلك خطأ منه بلا دليل، تلزمني به وتجعلني موالي للكفار عشان انا اخترت قول جمهور العلماء مش انت يعني؟ ماشي. فمثل هذا القول لا يصح، ان هو الاحتجاج بقول عالم يحتج له ولا يحتج به. ولا عندك دليل، ولا عندك دليل، لا عندكش نص في المسألة. المسألة ليس فيها نص. عادهم لما عاد اليهودي وعاد عمه أبا طالب، مسألة التعزية لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، فأصبحت على أصل الإباحة. والخلاف فيها سائغ، وقوف الجنازة وقال هذه أليست نسمة، لكن دي مش تعزية برضو. يعني الوقوف للجنازة تقوي ذلك الجانب. وبعدين راح قال لهم البقاء لله، دي كلمة غلط. راح قال لهم اصبروا ولا ترزعوا، اتقوا الله واصبروا. لا، سفير عبد الله بن وسام ما يصحش الاحتجاج به، ده في مسلم اظهر الاسلام. قال ده خلاص انا اقول لكم ايه، حاسس الشعب دلوقتي بالخروج على من خرج على الحاكم من عدل، وده يخبر راضي بهذا الظلم. حسوا على الخروج عشان هيقيم حاكم عدل. فين الحاكم العدل ده؟ لا، اللي هو هيقف على الظالم الاقل الحاكم العدل، وإلا يعتبر راضي هذا الظلم. لا، لا يعد راضيا. وهذا في الحقيقه اذا كان عاجزا عن ان يدير امور البلاد لم يكن ظلما.